الحمد لله غافر الذنب فضلا وقابل التوب وعدا شديد العقاب عدلا إليه المصير فردا. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب لمن عاد إلى مولاه، شديد العقاب لمن عصاه. أصلي وأسلم على حضرة النبي محمد، من عاش عظيما وعاش على حياته يضرب به المثل في أدبه وفي احترامه وفي تعامله بين الناس. صلاة وسلاما عليك يا معلم البشرية الأول. يوم أن دفن موسى عليه السلام أخاه هارون فأدركته الشفقة على أخيه فبكى وتذكر ظلمة القبر، فشخص ببصره إلى عنان السماء فخاطبه ربي تبارك وتعالى قائلا له: وعزتي وجلالي، لو أذنت لأهل القبور لأخبروك بلطفي بهم يا موسى. يا موسى وعزتي وجلالي، أنا لم أنساهم وهم على ظهر الأرض مرزقين، فكيف أنساهم وهم في باطن الأرض مقبورين؟ يا موسى وعزتي وجلالي، إذا أقدم العبد عليك فإني لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. فقال موسى عليه السلام: من أجل ذلك سميت نفسك الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة التي أقيمت تكريما لراحلنا الكريم الذي عرف بأدبه واحترامه وأخلاقه وتدينه وسلوكياته، ولكن ماذا نفعل وهي إرادة ربي عز وجل، لأننا ضيوف والضيف مهما طال الأجل لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة قال عنها الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الذكر وفي الصلاة وفي القرآن الكريم. مع القرآن الكريم، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، والمقيم بفاروق مركز هذه فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. أسأل ربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

قَالَ الْقَوْلُ وَمَا

وما وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى مَوْجٍ قال سأل التعريف. وقال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال بينهما وقليل رغيب الماء وقيل بعدا للقوم one man. فلا تسألني ما ليس لك به علم يا رب. تلك من سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. لا تبكي على عمر ضاع الزمان فيه، ولكن ابكي على ابن خاب ظنك فيه. ظن ابن نوح عندما يأوي إلى هذا الجبل سوف يكون له النجاة، ولكن باءت المحاولة بالفشل. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروط مركز زازي. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات النادي وخاصة معالي المهندس عماد عبد المنعم النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، شاكر للسادة عمة القرى المجاورة، السادة العلماء الأجلاء، السادة مفتشي وزارة الأوقاف، وكل من جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة. كما أشكر باسمكم السرابق المقام الإنارة إحدى مخازن الأستاذ محمد فوزي بأبو البير، وشاكر المهندس صوت سمير حجي فايز خطاب بأولاد سق، وشاكر واجب الضيافة الأستاذ فايز محمد فايز بكفر حمام. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لو أطبقت السماوات السبع على الأراضين السبع لفتح الله تبارك وتعالى للمتقين منها فتحات، لأن ربي عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قلب نوح إلى ابنه، ولكن مع الأسف الشديد ربما يكون الأب عاصي والابن مطيع، وهذا ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. أما هنا فالابن عاصي والأب مطيع، وهذه هي حكمة لا يعلمها إلا علام الغيوب. الأب يريد للابن النجاة، ولكن سيطر الغرور والكبرياء والعجهية وزين له العمل فأراد أن يأوي إلى هذا الجبل. أما سيدنا إبراهيم لم يستعمل مع أبيه كلمات جارحة، وأنما بكل أدب وأسلوب علمي قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة أشكر باسمكم أيضا إنارة لصاحبها الحاج محسن الشلبي بأولاد سق. لحظات قليلة حتى يرفع نداء الحق صلاة العشاء، على أمل أن ألقاكم. تكون التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد سويل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسنية. فحتى ألقاكم على خير، أترككم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.